هل يجوز أن ندفع أموال الزكاة إلى إخواني في باكستان وذلك عن طريق نقابة الغربان، مع أني أعلم أنها لم تصل إليهم على إكمال وإنما على شكل أغطية أو طعام أو دواء أو نحو من ذلك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. لو ضمنت أن مالك هذا سيصل إليهم إما مالا سائلا أو بطاطين أو دواء، فلا بأس أن تدفع هذه الأموال إلى نقابة الأطباء.